موقع درر النابلسي يقدم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ أذكر مرة يعني إنسان قال لي كلمة، قال لي بتقول المؤمن سعيد، ويبدو علماني. قال لي لا مو سعيد، ما بيملك ميزة واحدة على غير المؤمن. قلت له اشرح. قال لي يعني إذا في موجة حر بده يتحملها ولو كان مؤمن، وإذا في غلاء أسعار يتحملها. قلت له إذا واحد هيك خطر ببالي مثل مقابل لمثله، فقير جدا جدا جدا، ساكن بكوخ، دخله قليل، عنده 5 أولاد، معاش قليل، في عنده دعوة إخلاء، هيك جمعت أنا مصائب كثيرة. قال لي وضعه لا يحتمل. قلت له هذا الشخص له عم معه 500 مليون، مات بحادث، هو وريثه الوحيد، العم ما له أولاد لأنه هذا خلال ثانية امتلك 500 مليون. إلا أن أنظمة المواريث وحصر الإرث بالدول معظمة فيها روتين طويل، بده سنة يعني. لماذا في هذا العام الذي سبق تسلم المبلغ ما أكل لقمة زيادة، ما اشترى معطف خاص؟ لماذا هو أسعد الناس؟ لأنه دخل في الوعد الإلهي. اسمعوا الآية: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ فيا أيتها الأخوات الفضليات، لما الله عز وجل يعدك بحياة طيبة في الدنيا والآخرة، يعدك أن يحفظك، يحفظ كل ما تخافين عليه. هذا الوعد الإلهي أثمن من أي شيء في الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ إذن فمن تبع هدايا فلا يضل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من المستقبل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. دقة اللغة دقيقة جدا، ما قال علينا، كتب لنا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. هذا الشعور بالأمن للمؤمن يفوق حد الخيال. المؤمن يشعر أن الله عز وجل تكفل له بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة.